بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة زي ما احنا كنا متعودين كل يوم جمعة بنخاطب بالرقائق واحنا صراحة نفسنا الفترة دي كل واحد يهيئ قلبه لاستقبال موسم الطاعات كنا اتكلمنا عن معاني ازاي يبقى قلبي مستعد لاستقبال الطاعات عشان اعرف اعطي لأولادي واعطي لبيتي ويبقى الموسم الطاعة جاي رمضان بقى نص شعبان الحاجات الجميلة اللي جاية ليلة القدر اللي كلنا منتظرينها كل الكلام ده لازم قلبي يهيئ وقلنا بعض النقاط السريعة كده ان القلب يهيئ لاستقبال الطاعات لما هو اصلا يكون اهل لمحل نظر الرب ويكون اهل ان القلب دوت انا يعني زي ما يكون ارض كده وانا سقطها بسقيا صالح ففي شروط واتكلمنا عن حديث ابن عمر المرة اللي فاتت وخدنا اول قطعة رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الناس الى الله انفعهم والنفع يعود علي أول حاجة إن أنا أكون نافع لنفسي وعبد صالح أكون صالح لمجاورة الله سبحانه وتعالى النهاردة إحنا هنتعلم مع بعض بقية الأعمال وإزاي ممكن الأعمال هي تخلي قلبي وحضور قلبي مع العمل يخليه إن أنا مستعدة إن أنا فعلا يكون عندي طهارة قلب وطهارة وجدان وطهارة كيان اللي أستقبل موسم الطاعات أحب الأعمال إلى الله عز وجل أول حاجة سرور تدخله على مسلم طب أعمل إيه طب أنا في بيتي لما بنظف بيتك انت بتعملي السرور بتخليها خلي العين تفرح لما بتحمي اولادك لما بترتبيهم نفسي الامور دي تتعمل بنيه بعمل اكله حلوه لزوجي بنظم مش عارفه ايه مش دقاله الرز كده ودقاله البتاع حتى الشكل الجمالي في التقديم بيختلف الامور دي كلها بنيه ايه انا بدخل سرور على قلب مسلم ايه كمان يا رب او تكشف عنه كربه واحده متضايقه حد عنده حاجه حتى لو ما معناش الماديات اللي احنا نساعده مجرد طبطبت الكلام والدعاء وان انا معاكي وحاسه بيكي وادعي ربنا والله وكذا وعليكي وثقي في الله وحسن الظن في الله ما هو ده ايه كمان يا رب او تقضي عنه دينا اللي يقدر ها قرض حسن يا جماعه او اللي يقدر يشيل الدين عن فلان او اقول لها الحديث مالي اراك في المسجد في غير اوقات الصلاه يا ابا امامه قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون تكاثرت علي الا ادلك قل في كل صباح وكل مساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يبقى حتى لو ما فيش الأمر المادي يبقى أنا بدعم بأحاديث النبي عليه السلام وببقى واقف جنبيها طيب إيه كمان؟ أو تطرد عنه جوعا وإحنا قلنا أثر الصدقة في مجرد بس كسرة خبز تصدق بيها لها أثرها عند الموت قال يا ليتها كانت كبيرة مش الصغيرة بس اللي أنا طلعتها أو أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرة اسمعوا بقى الجمال بقى ده اللي عايزين نقف عنه ومن كف غضبه اللي عنده غضب وقادر انه ينفذ لا خلي بالك بقى ده انا غضبان وهوريهم وهعمل وهسوي وازاي يقولوا عليا وازاي يعملوا كذا مع زوجي وازاي مش عارفه ايه وازاي اصلا عيال هيجوا يضربوا عيالي لا من كف غضب ستر الله عورته اللي عايز ربنا يستر عورته اللي عايز ربنا ما يفضحوش في الدنيا ولا في الاخره في الاخره يا جماعه شاشه عرض شاشه عرض كبيره كده كل الخلائق شايفه اللي بيتحاسبوا شايف الحساب على الملأ مش بينك وبين ربنا ده اللي الله عز وجل يعني بيمن عليه بالستر واللي الله عز وجل بيمن عليه ان هو يعني ما شاء الله كده له حال يقول له يا عبد يمكن يسدل ستره على العبد عشان ما حد عشان ما يتفضحش فاللي يقدر عنده غضب ويقدر انه يكتمه الله عز وجل يستر عورته. احنا بقى عايزين نحط الجمله دي كده ها، محطوطه في اوضه الاولاد، محطوطه في اوضه المعيشه، محطوطه في الصاله، محطوطه في كل مكان. اللي عنده غضب ويقدر انه هو يكتم غضبه ستر الله عورته. وابتدي اصل في الكلام ده شهر شهرين ثلاثه لحد اما اولادي يكتسبوا انت غضبان انت، مش احنا قلنا اللي يكتم الغضب ما هو اذاني؟ نتفاهم ونتحاور في اساليب الخلافات، لكن ما نغضبش، لان الغضب بيجيب معاه اذيه لسان، الغضب بيجيب معاه اذيه بدن، ممكن يضربه او يجيب معاه والاذيه ما بتتنساش، اللي بينجرح قلبه ما بيتنساش. وحط كده وزوجي يبقى شايف انا بعمل كده، عشان هو كمان لو هو من نوع الغضوب تقول زوجي غضبان جدا ليل ونهار وقاعد كده بصي عاملنا 111، ال 111 دي ما بتتفكش، لا نقول اللي يقدر يبقى عنده غضب ويكتمه ها ستر الله عورته يوم القيامه. ومن كذم غيظا، اللي بيقزم الغيظ ايه اللي يحصل؟ ولو يقدر ولو شاء ان يمضي امضاه، يعني يقدر ان هو يطلع غيظه؟ لا، بس هو كظم، ليس القوي بالسرعه ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. اللي بيقزم غيظ بص بقى ملأ الله قلبه ايه يا رب؟ رضا يوم القيامه. الله، طب انا هرضى يوم القيامه بايه؟ احنا عايزين نفهم الحديث، ما نبقاش كده اقزم غيظ فربنا يملأ رضا. لا، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ايه اللي هيرضيني يوم القيامه؟ الفردوس. ايه اللي هيرضيني؟ معيه الله سبحانه وتعالى. ايه اللي هيرضيني؟ ابقى مع النبي عليه السلام. ايه اللي هيرضيني؟ ابعد من زحزح، لا ده مش عايز اشوف النار اصلا. ايه اللي هيرضيني؟ ان انا ما اخشش النار وادخل الجنه واعلى الدرجات. هو كده اللي بيقزم غيظ قادر انه يعمله. لا خلي بالك، انا اقدر اعمل واقدر اسوي، بس انا هغزم لله. ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ايه كمان؟ ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها، يعني يحققها، أثبت الله تعالى قدم أو ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. طبعا على الصراط ويوم القيامة الدنيا صعبة. بصوا بقى، ودي بقى اللي احنا نفسنا تفهموها والأجيال كلها تفهمها، إن سوء الخلق لا يفسد العمل، بيفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحديث طبعا حسنه الألباني. بصوا يا جماعة، يقول لك لا ده ما شاء الله عليه، ده بصي زي الفل وبيصلي وما شاء الله والناس إيه بقى وكذا. طب أخلاقه عاملة إزاي؟ معاملاته عاملة إزاي؟ طب أنا وافق على ده، هو كويس وكذا وكذا في الدين، ده يكرهني في الدين بسبب أخلاقه. علاقة بقى صلاة والدين بعدم إن هو مش ملتزم بصلاته ديت ولا بقرآنه، المفروض إن القرآن يمنعه والصلاة تنهي عن الفحشاء فحش القول، ونلاقيهم سبابين ولعانين وكذا وكذا، وتيجي تقول لك أصل فلان ما كان بيصلي، وكان إحنا مالي ومال كان بيصلي؟ أثر الصلاة باين على جوارحه ولا لأ؟ أثر الصلاة باين على لسانه وسمته ومعاملاته في الدنيا ولا لأ؟ هو ده اللي أنا أسأل عليه، وهو ده اللي أنا أشوف إن الفساد الخلق بيفسد زي ما يفسد الخل العسل. باظ، مع إنه عسل والله، وعسل ومعسل وزي الفل وراجل معسل في بعضه. طب وبقى هنعمل بيه إيه؟ إذا كان العسلان ده مش باين على الجوارح. طيب إيه كمان اللي أعمله؟ وابقى دايما يعني حطاها في الفترة ديت، أنا عايزين نبقى إحنا أفضل الناس عند الله. إحنا عايزين رمضان يجي من أول ليلة كده في ميزان الحسنات لحد الآخر، وعايزين نبقى من خيار الناس، ويعني من أفضل الناس اللي الله عز وجل كده يعني إيه اصطفاهم وكتب لهم إن أنتم الأخيار، المتقين الأخيار والمتقين الأخيار، إحنا منهم. إزاي أخلي نفسي وبيتي وأولادي وزوجي والناس اللي أعرفهم وأنا أنضح عليهم كده، فين اللي تبقى في مكان وتبقى كده منورة كده وكلها بركة وكلها نور وكلها خير، تبقى في أي مكان هي حتى بركتها وبصمتها على المكان، هي في أي مكان حتى النور والبركة والنفع والذكر. اسمعوا إزاي نكون قدوة لأولادنا بأن احنا نكون أخيار الناس أو نكون أفضل الناس. عن أسماء، الحديث بنت يزيد، أنا عايزة بالله عليكم حلقة النهاردة تنكتب والناس تحطها كده 1 2 3 وتبتدوا تنفذوا. احنا عندنا دي 1 2 3 4 أربع أسابيع، لو في كل أسبوع خدت خلقين اتنين أو طلب حاجة من اللي احنا عملناهم الاتنين حلو. أنا وأولادي، أسماء بنت يزيد قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ عايزين تعرفوا مين أفضلكم من خير الناس فيكم؟ قالوا بلى، كل الصحابة عايزين. قال الذين، اسمعوا جمال، الذين إذا رؤوا ذكر الله. أول ما تشوفهم أي الله لا إله إلا الله، ده بتاع سبحان الله، ده حول ولا قوة. بص الصلاة على رسول الله، دي انت بتاعت الصلاة على رسول الله، انت بتاعت سبحان الله، انت بتاعت الحوقلة، انت بتاعت لا إنا لله وإنا إليه راجع. هو كده أول ما شوف الشخصية أو البني آدم أو العبد ده، أذكر ربنا، أذكر ربنا بالتسبيح بالشكر. نعرف نكون الناس دي، نعرف نكون الناس اللي أول ما الناس تشوفنا اذكروا ربنا، ده ربنا رحيم، نذكر رحمة الله سبحانه، نذكر التوبة، نذكر كذا. اللهم اجعلنا وأولادنا وبيوتنا وأزواجنا الناس دول. قولوا أمين يا رب. في ساعة الجمعة المباركة هذه يا رب اجعلنا من خيار الناس، اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار يا رب. هو كده إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. أفلا أخبركم بشراركم؟ مين يا رب؟ استغفر الله. قالوا بلى. قال اسمعوا بقى، أسود حاجة ودايما متهم فيها النساء لإيه؟ لكثرة الكلام. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، الناس البريئة يعني. طبعا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال الشيخ الألباني حديث حسن، حديث حسن يعني. خيار الناس اللي هم مين؟ إذا رؤوا، لو حد شافهم ليه بيذكر ربنا؟ أصلهم على هيئة الصلاح وهيئة الاستقامة، هيئة من الصلاح والاستقامة والتواضع والذلة لله سبحانه وتعالى، لله، وعلى طول دوام الذكر والتعظيم لله سبحانه وتعالى. على أشرح لكم حتى، أقول لكم مثل على دوام الذكر دي. أنا أعرف ناس موجودين بيتنفسوا في الذكر وقولان الذكر، مش عايز أقول لكم إزاي، مش عايز أقول بس مجرد يعني، لا مش السباحة ولا السبحة ولا الكلام ده. الذكر على لسانهم بيبقى زي الزيت، زي الأكل والشرب كده، يفرحوا بيه كأن. ولو قعدوا ساعة بدون ذكر تقول لك الساعة دي أنا ما ذكرتش فيها الله سبحانه وتعالى، الساعة دي مش مباركة، الساعة دي مش موجودة في ميزان حسناتي، أنا عايز ال 24 ساعة بذكر الله. وكنت دايما أتعجب في ايام القيام بتاع رمضان والعشر الاواخر، ونشوف احوال من الناس من العباد، تبص تلاقيها بتتقلب مثلا 3 ساعات نوم بس، 3 ساعات عشان تقوم تجيب التلت الاخير تذكر الله سبحانه وتعالى، لا اله الا محمد رسول الله. وهزها دي صحيه دي ولا نايمه؟ نايمه، ولكن هي اعتادت على كده. فاللي يعتاد على شيء لسانه يجيبه. اعرف من الشباب اللي هو وهو نايم يسمع قران، وعايز القران افتحي جنبه المصحف، هاتي المصحف، وموجودين وهم لو شايفيني دلوقتي عارفين نفسهم، هاتي المصحف وقولي هو نايم بيسمع، نايم بيسمع ايات القران صحيحه زي ما هي في المصحف، ما بيغلطش ولا غلطه. دول الناس عايشين ايه؟ عايشين يوم لله سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا عايزه يا جماعه. ازاي انا اخلي اسبوع دوت كله النهارده يوم الحوقله، واقول لاولادي كده جايين من المدرسه السلام عليكم النهارده يوم الحوقله حبايبي، تعالى حول قتل بالله حول قتل، واحكي عن فايده ذكر الحوقله، وان هي كنز من تحت العرش، وان هي باب من ابواب الجنه، وان الملائكه الثمانيه حملت العرش يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. الثمانيه دول اسمهم ملائكه الجبروت، الفرق بين حاجبين كالفرق بين المشرق والمغرب، الجناح بتاعهم لو طاع على بحار والمحيطات الدنيا لجفت، كل دولت ورجلهم في سبع أرض وإيديهم ماسكة البتاع، ما عرفوش يشيلوا العرش إلا لما ألهمهم الله سبحانه وتعالى يقولوا ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فغاصت القدم في سبع أرض وحمل، وهم والعرش محمولون بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللي عايز باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي عايز كنز ما نعرفش هو إيه، ايه هو اللي تحت العرش الكنز ده ما نعرفش، وانا ما اتقالش في الحاجات الغيبيه اللي ما نعرفهاش، بس احنا مؤمنين بيها. وعلم كده الاولاد لا حول ولا قوه، حول ولا قوه الا بالله، بالصغير كك ماشي يا حبيبي قول اللي انت، المهم ان لا حول ولا قوه الا بالله. ابتدي اعلم تاني، لساني لا يفطر اصلا عن ذكر الله، ودي من صفاتهم، لا يغفلون، بيحافظوا على طاعه الله، بيواظبوا على الخير واعمال الخير. فاذا لقياهم، لو انت شفتهم اول ما تشوفهم كده ذكروك بالله، اعمالهم واخلاقهم وخصالهم وخلالهم كل ده بيذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. فدول اللي يتقال في مثلهم ايه؟ ده دول دعاء الى الله، لسان الحال وان شاء الله لسان المقام. لسان المقام بيبقى دائم. علم اولادي ان انت إيه الامر ده لم يقضى، استغفرت. طب صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام يا ابني، صلى على الرسول عليه السلام، عشان الصلاة على الرسول عليه السلام صلاة منجية. وحكيت لكم قبل كده القصة الحقيقية اللي كان الشاب اللي غرق، وهو بيغرق بيقول أنا بغرق خلاص مش طالع، أنا نزلت خلاص في القاع، جه صوت أمي صلاة على الرسول منجية، فصليت على الرسول لحد ما طلع وقال طلعت زي قلب بركة الصلاة صلى الله عليه وسلم. لا تذكرت صوت أمي. أنت أولادك هيتذكروك بإيه؟ أنت يا ودو هتجري أنت عاد أنت جننتوني وعملتوني جابوكوا أمي جابوكوا أوريكوا ده اللي مش ده اللي فاكرينه. مش هيفتكروا أولادنا على فكرة يوم القيامة ولا حتى في حياتهم في الدنيا بعد مثلا ما تزوجوا كده مش هيفتكروا أصلهم منها اللي كانت بتعمل الأكل وكانت مطحونة وبتغسل كل الناس بتعمل الأكل وبتغسل. لكن يفتكروا إيه؟ الله يكرمها أمي، الله يبارك له، علمني كذا، نصحني بكذا. كان دايما ذكر أمي الصلاة على رسول الله، كان دايما ذكر أمي الحوقلة، كان دايما ذكر أمي تقعد تشوف تسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب أجرني في مصدر واخلفني خيرا من. يبقى ده اللي هم يتذكروه، حالهم والإيمان والزاد. علمتني أمي الفاتحة، حكت لي أمي قصة التشهد، هو ده. لكن الأمهات اللي عارفين حاجة ولا وتبقى الوظيفة، أصل أنا بستعد رمضان بإيه حبيبتي؟ عايزين فوانيس بقى يا جماعة، احنا عايزين فوانيس وزينة وعايزين بقى نجيب اليميش والدنيا وعايزين نخلص بقى الحاجة ونحط الورق المحشي متقطع عشان ماشي أوكي اعملي اعملي الكلام ده ويوفر لك وقت. لكن فين الإيمانيات اللي قاعدة معايا كل يوم أنا حريصة على قلبي وقلب أولادي؟ فين الحكاوي اللي بحكيها كل يوم عن السيرة وعن الطاعات وعن معرفة الله عشان أقول أنا في رمضان ده إحنا ناويين كده؟ شوف إحنا ناويين قبلها بشهر عشان لو متنا وربنا يعني لو ربنا أحيانا وما متناش يعني ولو متنا يبقى في ميزاننا إحنا كنا ناويين. يا رب والله يا رب إحنا كنا ناويين إن من الأول يوم لآخر يوم في ميزان حسنات إحنا وأولادنا. طب دول الأخيار أول ما شوفهم ذكر الله سبحانه وتعالى، أول ما شوفهم كده أذكر الله سبحانه وتعالى واستحي. يا أدي أنا بقالي كتير. ده صفات المنافقين خلي بالكم، اللي يذكروا الله كانوا بيذكروا ربنا بس قليلا. والحاجة الوحيدة اللي جت فيها الكثرة الذكر، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أصل الذكر الملازمة بتاعته الكثرة. طيب بقيت الحديث، أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. كان اللي بيمشي بالنميمة ده النتيجة بتاعت المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. وفي الحديث الآخر بتاع سيدنا أبي هريرة قال شركم من لا يرجى خير ولا يؤمن شره. ده لا بيقول لك ولا يجي في رخاء ولا في خير أصلا وما نأمنش الشر بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم الحال المشاؤون بالنميمه دول ايه؟ المشاء صفه مبالغه، صفه مبالغه. ففيه يقول ايه من صفات الاشرار انهم بيسعوا بالنميمه بين الناس. الامر دوت بيكثر بالسعي، يعني نقل الكلام على وجه الفساد ونشر العداوات. ده قال عليك وقال وكذا وكذا وحصل كذا وكذا وكذا، خلي بالك ده هو كذا كذا عشان ناوي كذا. المشاؤون بالنميمه اللي بيفسدوا بين الاحبه، بتبقى نتيجة الإفساد بالنميمة إن الأحب إقاع عدوات، متحبين يتخانقوا مع بعض. قول يحيى اليماني رحمه الله بيقول النمام بيفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. شوف الساحر يقعد سنة يفسد أمر، النمام في ساعة. ليه؟ لأن كلام النميمة سريع الإفساد بين الناس يغر القلوب. قال المفسدون بين الأحبة، ثم ذكر لهم صفة أخرى اللي هي إيه؟ الباغون البراء العنت. يعني إيه الباغون؟ الباغي اللي هو بيطلب الشيء بغاية الشيء أي طلبته يعني وحرصت عليه، دي معنى الباغون. الباغون يعني البراء العنت، البراء يعني جمع بريء، يعني اللي عاوز البريء ده يبقى عنده مشقة. يبغون في حق الأبرياء من عباد الله الهلكة والمشقة والفتنة والشر كده. نتائج النميمة وثمار النمام ده بيجعل بين الأبرياء عنت ومشقة وفساد وشر، بيجعل بين الأبرياء وبين المتآخين، يجعل بين المتحبين، يجعل بين المتصافين، يجعل بينهم عنت ومشقة وشر وفساد وعدوان. ده معنى الباغون البراء يعني يطلبوا العنت والمشقة والشر والفساد ما بين في حق الأبرياء والمتآخين والمتصافين زي ما قلنا حتى المتودين. كل ده بيبين لنا خطورة النمام وحاله وانه من اشر الناس. قال الا اخبركم بشراركم؟ النمام والعياذ بالله لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر ابدا الا لو رأى الناس المتأخين مع بعض متباغضين، حتى المتحبين لا يبعدوا عن بعض هو كده. واذا رأى الابرياء في الابرياء بقى ان هم ما شاء الله كويسين لا يبغيهم العنت والمشقة ومبقاش عايز لهم الحال ده. طبعا عقوبة له ربنا يوم القيامة بتبقى عظيمة يعني. طيب ده طبعا ده شرح الحديث، والحديث الألباني قال عليه حديث صحيح. طيب بصوا يا جماعة، أنا موضوع شراركم دولة اللي بيمشوا بالنميمة بين الناس، إزاي أطهر قلبي؟ ما إحنا كل ده بنقول إحنا بنطهر قلوبنا علشان تبقى قلوبنا مهيئة، أرضها مهيئة لاستقبال الطاعات. أعمل إيه؟ إحنا خدنا المرة اللي فاتت تحلية حلناها بشيء، المرة دي بناخد تخلية، نخلي الصفات الوحشة اللي منها النميمة. إيه هي النميمة؟ إن أنا أمشي وأفسد. طب أنا الأمر ده يفيدني؟ إحنا نساء بتتكلم في التليفون بال24 ساعة في الثلاث ساعات، يعني ضغط الوقت، وبتتكلم ده حصل وحصل وحصل وحصل، وحتى لو مجرد بتنقل، فالتانية تقول تاخد الكلام ايه ده معقول وكذا وحصل يحصل، او تروح تبلغ زوجها عن مش عارف اهله وكذا، او الحما او اخت الزوج تبلغ اخوها عن مراته ده عملت وعملت وكذا وكذا، بص ده مخربة فلوسك، ده راح جايبة مش عارفة ايه وجايبة ايه وجايبة، لا تجيب صلصة ليه؟ تجيب صلصة، ما تجيبش صلصة، تروح تجيب الطماطم، يا الطماطم اغلى من الصلصه، عايز اقول لك تجيب مش عارفه ايه، ده هتخربك، ده عاملاك، دي مسوياك، هو كده. والامر لما هي العيل يشوفك بالشكل ده هو بيطلع كده، تقول لي ابني بيوقع بيني وما بين جد، ودي مشكله. زوجها طلقها بسبب كلمه ابنه قالها، ايه؟ قالت لتيتا كذا وبابا كذا وامه كذا، وفعلا موقف حصل، والولد سمع وقال يا ابني كذا كذا كذا، ما ماما كانت بتعمل، هو سمعك كنت بتنقلي، ما هو سمعك عشان توغير الصدور، ايا الا من ظلم، يعني ما تكلمش، يعني ما احكيش، يعني ده هنفجر. احكي واتكلمي للي يصلح لك، للي يديك حلول، اتكلمي وفضفضي وقولي للبشر، عايزه للبشر للي هيصلح، لكن الناس يا اختي ما شفتوش البيت الفلاني، ولا شفتوا كذا، ولا شفتوا الراجل، ولا شفتوا كذا، وشفتوا مراته، وشفتوا ده عم كلام كلام كلام كلام، لكن اقول لناس وهتك ستر بيتي، وهتك ستر زوجي، وهتك كذا، وفي الاخر يبقى الامر غير، الا من ظلم. يبقى انا كده لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح. يبقى الامر يا اصلاح يا ظلمت وعايزه حل. يبقى انا احكي له طب ما فيش حد كده، ده انا في غربه وما فيش حد ولا حد هيجيب لي حقي، والراجل ده اصلا راجل جبروت، ده انت ما تعرفوش، زوجة تقول لي ده جبروت، ما حدش بيحوق فيه ولا هيسمع كلام حد. الله عز وجل، الله يا بنتي خش على مصلاك على طول، جري توضي كده دون الفريضه وصلي ركعتين، طلب حاجه، يا رب سخر لي قلب زوج، يا رب اعمل كذا وطيب قلبه يجي يصالحني، وجايب على الهديه، يعني مش جاي يصالح نشفان كده، لا جايب على الهديه، هيجي لان انا واثقه في الله ان انا دعوته، فالله عز وجل هيجيبه وهيسخره. لكن اجي احكي واطلع ستر ووقع ما بين الناس شرار الناس. خلونا في الجميل اللي قلنا الاول، خيركم خياركم اذا رؤوا، بس تشافوا كده، في ناس على فكره بنشوفهم كده، اللهم صل وسلم، الله ربنا يبارك فيكم، كلمونا عن ربنا، ويبقى واحده يشوف مجتمع بيبقى ابعد ما يكون عن الفضيله، وساعه ما تيجي فلانه او يجي الشيخ فلان، والله يا شيخ ده ربنا كلمنا عن الجنه شويه يا شيخ، والنار نكلمه عن النار وانواع الابواب اللي هتخش منها، في كده احنا عايزين نبقى دول، احنا واولادنا، ونعلم اولادنا لما يشوفوكي كده هم كمان كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعل الحلقه ديت بردا وسلاما كده على قلوبكم، ونهدى كده ونتعلم نشوف ايه التحليه اللي محتاجينها، وايه التخليه اللي محتاجين نشيلها، وتبقى قلوبنا مهيئه لاستقبال بس مش الطاعات طول السنه، والله عشان ربنا يعني ما نبقاش رمضانيين بس او مستنين الطاعه، لا احنا برضو مستنين، ولكن الله يرانا عشان انت يا رب تستحق، وانت يا رب احق بالعباد. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع معاكم على طول، ناخد الاسئله اللي على اللايف واتصالاتكم، فاصل ونجي لكم بسرعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف إن شاء الله. محمد عبد الحميد بيقول أعمل إيه مع خطيبتي في نقطة الغيرة اللي منها تكاد تكون عاوزة تحبسني في البيت وما تعملش مع حد. بص يا محمد، لك ولكل خاطب، هي مش حاسة ليه بالأمان معاك، وحاسة ليه إن ممكن أنت لما بتكلم حد يبقى في كم من المشاعر، في كذا نقطة. أول حاجة أنت مأفور قوي، يعني حنين قوي ورومانسي بقى ودن جوان قوي، يعني فيعني بتعامل الجنس اللطيف بطريقة يعني كده يعني ها، انت من النوع ده فعشان كده هي بتغير ومش عايزاك تعمل. او النقطة التانية انك انت لا انت متزن في تعاملاتك وكذا، بس هي مش واثقة في نفسها فانت ما بتقولهاش كلام يثق فينا. طبعا في مرحلة الخطوبة ما بنقولش، ولكن انا الكلمة اللي تتقال بس عشان تطمن، يعني انا اخترتك من دون الناس، يعني بصوا فلانة وفلانة وفلانة اللي بتغيري منها وفلانة اللي كل دولت انا خسبت الدنيا كلها وانا اخترتك من دون الناس، تطمين. الامر الثالث طبعا ده بقى بعد مرحله العقد وفي مرحله كذا، ان انت فعلا بتحبها وبتوصل لها الكلام ده ان انا بحبها اولا، وانت خاطب اوصل لها ازاي انا بحبها وهي مقدره عندي وهي كذا وهي كذا. ها ابص في المستقبل انا بجهز عشان تبقي معايا في بيت واحد، انا طاحن نفسي وعامل وداخل في جمعيه وفي جمعيه في كذا في كذا في كذا عشان نخلص بسرعه علشان انا عايزك معايا، انا حريص انك تبقي معايا في اقرب وقت ممكن. الكلام ده يطمنها فطمنها. لكن الافوره بقى في الدنيا وتتحب وكذا لا، لازم نعرف ان ان ان, إن الراجل اولا ما بيحبش. احنا قلنا اعلى قيمه عنده الحريه، انا حر، انا طالع، انا خارج، انا مع اصحابي، حبساني مش عايزين اخرج مع اصحابي، كل الكلام ده يعني جميل ان ان ان, إن, إن انك انت تعمله، بس وصله لها بطريقه لطيفه وفي نفس الوقت انت ما تخنقوهوش عشان ما تخنقوهوش هيسيبك ويمشي، والرجاله ما بتحبش الخنقه. لكن انا ممكن ابين له غيرتي، انا بغير كده. طب انت قلت كده، طب انت البصه دي ايه يعني؟ طب البصه دي كنت باصصها لي إيه بعدين، ايه بقى بتبصها لها ليه كده؟ اقول لك بتعامل مع مش عارفه الممرضات ولا مش عارفه مين ولا مين بطريقه. طيب حبيبي هو مش في اسس للتعامل؟ مش في اسس للتعامل سليمه ومتزنه وكذا؟ احنا عايزين كده، انا اكون خميس بره وانت اكون جمعه بحيث ان احنا نراعي مشاعر بعض. ده اللي احنا نقوله. معنا اتصالات، طيب نتصالات ونرجع تاني برضو على اللايف عشان عندنا اسئله جامده جدا. ها معانا اول اتصال، نعمه من المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا نعمه، الله يبارك لك يا حبيبتي، اتفضلي. والله انا اول مره اتصل تليفونيا. لا انا اسمعي عشان صوتك مش واضح لي خالص، فروحي مكان فيه شبكه. ها والله حضرتك انا اول مره اتصل تليفونيا باي برنامج. طب ماشي منوره. يا الله والله. ها الو نعمة، كلميني من التليفون وروحي في مكان فيه شبكه. يا سامعها لي في الانجليزي. سامعاكي اتفضلي. ايوه الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. يا الله احبك في الله. والله احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. والله اول مره اتصل بحد اصلا على التليفون اصلا خالص. طب يلا اتفضلي. والله يعلم الله ربنا يكرمك. اتفضلي. انا ولادي صغيرين يوسف 7 سنين وزويريه 5 سنين بينتظروا الحلقه بتاعت حضرتك معايا. يا عسل. ربنا يكرمك. والله عماله تقول لي لازم اسمع الدكتوره هاله، كانت بتلعب. الحمد لله. يسلم معاك بنخلص منين بسرعه. يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يحفظك يا رب. وياك يا حبيبتي. والله انا متصل حبا فيك. يا حبيبتي. والله انا ما شفتكيش في حياتي. جزاك الله خير. حبك فقط والله. احبك الله يا حبيبتي وجماعنا على الخير دايما، ربنا يبارك. يا كل خير يا رب. الله يكرمك، شكرا للاتصال. في عمرك وفي اولادك يا سعد. واياك يا حبيبتي، احنا واياك والمسلمين. شكرا للاتصال. عايز اعمل استفسار بس. طب اتفضلي. انا عندي ولادي عنيدين شويه، يعني ما بيسمعوش كلامي على طول، وانا عصبيه شويه برضه بتلاقيني بتعصب عليهم على طول. ما فيش نقط كده انا اعملها لنفسي كتدريب، يعني ان انا اهدي شويه عشان هم يهدوا مثلهم معايا. حاضر حاضر هكلم. بصوا يا جماعه، موضوع العصبيه يعني قتل بحثا، لكن احنا نعيده تاني. ليه؟ لان هو مرض العصر تقريبا، خلاص ما بقاش في حد صابر. احنا عارفين زمن الاله والتكنولوجيا وكل حاجه عايزينها بسرعه، وما تمتش بسرعه بنتعصب. الحاجه العجيبه ردود افعالنا تجاه الامور، هو ده اللي بيخلينا نتعصب. احنا ما قلنا الاسئله اللي بتتقال للعصبي، متعصب بتتعصب ليه؟ ايه الحاجات؟ ايه 10 حاجات؟ اكتبي كده 10 حاجات كانت سبب بتضايقك بتخليكي تتعصبي. ايه الحاجات؟ الموقف الفلاني لما ابني كذا كذا كذا كذا كذا. وبعدين شوفي وقت العصب ياخد منك ايه. لو بقعد اتعصب مثلا يومين ساعة، لا ده هو وقتي وساعة لما كذا خلاص بيخلص. شوفي وبعدين شوفي هل الاسباب اللي انت بتتعصبي منها دي تستاهل؟ يعني ابني مثلا عمل كذا، لا يستاهل؟ عارف فاهم مدرك؟ ده بيعاندني ابي عندك ازاي؟ تقولي سنتين وشهرين وبيعاندني ازاي؟ يعني ابي عندك ازاي؟ هو فرحان ان في رد فعل، فرحان ان انا بعمل كذا فامي بتعمل ايموشنات جديده وهتتجنن قريب، او بعمل كذا فامي مش عارفه عملت ايه، هو فرحان ان في تفاعل. وده يدلني ان ايه؟ الابن اللي دايما يستفز بمواقف او يدلق حاجه او يقرص اخته ويبص لك، طب يا ابني اسكت، او يوم جاي ضاربها علشان مش عارفه ايه، ده عايزك. ده مؤشر ان هو محتاج. انت مقصره مع الابن ده، انت مقصره معاه ومقصره ان هو بيعمل كذا وكذا بيلفت نظرك. ليه؟ ما انتش اشبعاه، ها؟ ما انتش هرياه لعب بقى وهرياه حب ودعم وتعليم وتثقيف والكلام ده. طب والله طب اعمل وعلى قد كذا، بس بيجي موقف بتنرفز. بص بكتب الكلام العشرة واطلع الحاجات اللي لا تستحق، مخي شافها ودماغي قارتها وقلبي استوعبها فبطلعها، بيقلوا بقوا سبعة بقوا تمانية بقوا مش عارفة ستة خمسة أربعة، حلو أحسن ما كانوا عشرة. وبعد كده أشوف الأسباب الحقيقية، هو أنا طبيعتي كده؟ يعني أنا اللي بتنرفز كده طبيعي وأنا نرفوزة وعصوبة وكذا وكذا، ولا هي الحاجات الخارجية اللي بتنرفزني؟ الحاجات. طب ما نقطع الحاجات الخارجية، ها نقطع، اصل ده صوته عالي، طب ممكن توطي صوته عشان بتعصب والله من الصوت العالي، او التاني جاي انت مكشر ليه يا ابني؟ يعني انت جاي بره 8 ساعات ولا 12 ساعه شغل وجاي لنا افرد 111 دي يا حبيبي، افرد تعالى احنا قبليه بضحكه وبابتسامه عشان هو يضحك، محضره لي مصيبه جوه اللي مقابلاني بتضحك مش عادتها تضحك. اغير ايه اللي بيعصبني تاني؟ ها ضغطه الوقت في انك تخلصي الامور بتاعه الشغل مثلا بتاعه البيت وكذا وعليكي وبشتغل وبطلع وباجي، فضغطه الوقت عاملاكي فمتعصبه قوي ومتنشنه وعايزه تخلصي، ضغطه انهم صحيوا متاخر فمش هيعملوا فالبص فبتبقي متنرفزه جدا على اخر، ما ذنبهمش حاجه. هو ده العصبيتي عايد عليها ايه؟ احنا لسه قايلين النهارده الغضب يستره ربنا سبحانه وتعالى، والغيظ يملا جوفه رضا يوم القيامه. احنا عايزين كده، احنا عايزين الحاجتين دول، ولما ابتدي انفذ مش عيب ان انا يبقى فيها الصفات دي، لكن بقلل منها. انا اسفه يا اولادي، طب استغفر الله، معلش يا زوجي والله كان سامحني يا عم، ما تاخدش فيها، انا قلت لك انا اسفه خلاص بقى، يعني ما تكترش خلاص، المره الجايه هاخد بالي، والمره الجايه اقول لك احنا طول العمر في الحياه بنستمر عشان نتعلم، اصبر عليا بس ليك الجنه، اصبر شويه بشويه، هم يشوفوكي ذات نفسك بتحاولي مع نفسك وبالدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب، ونهدى زي ما قلنا النفس وروح اتوضى والحاجات بقى اللي بنقولها كل حلقه، وغير المكان لو واقف اقعد ولو قاعد انام، وغير المكان واتوضى وادعي ربنا واستغفر واعمل لي ذكر، وتمرين التنفس مهم جدا. تمام كده، ناخد حاجه من اللايف كده لحد ما، طيب ناخد بس حاجة، لأن بتقول من فضلك يا دكتورة لو بنتي 8 سنين وبتحكي لي أنها حاسة أن زميل معجب بيها 8 سنين، أنا ضحكت وقلت لها كبرتي وهزرت معاها، بس عايز أعرف الرد الصح الموضوع ده وهل أتكلم معاها تاني ولا لا. بصوا الاختلاط في المدارس في الفترة اللي هي فترة ابتدائي ديت المفروض ان انا مخلية بالي جدا جدا، وخصوصا لو المدارس مختلطة، معرفش القلم عايز يقع النهاردة، وخصوصا المدارس مختلطة، انا طبيعي الفترة الاولاد تبص تلاقيهم مع الاولاد والبنات مع البنات، الا اذا مستجدات بقى بيتفرجوا على افلام بيتفرجوا على اعلانات فشايفين ان هو قابل لازم يبقوا اتنين، رايح ما اعرفش فين فكذا، في حفله مزدوجه وحفله رقص فلازم ياخد واحده معاه، يعني اللي انت حطيتيهم في دماغهم واللي اتحط في دماغهم من الافلام والمسلسلات والمحاكاه ضحد بصوا السمت والهويه الاسلاميه وضرب البيوت والاسر في عقر دارها، ان انا اغير هويه ما بقول لهمش تعالوا بره ولا وده انا عيالي في قلب البيت، بس انت فاتحه لهم مصيبه بتفرجوا، ده مش فيلم وده لا مسلسل، ده مش اعلان، ده فيلم اباحي والله، فيلم اباحي، ايه اللي لابسينه ده وايه اللي بيعملوه ده، وهو كل حاجه لازم اتنين، حاجه خاصه بالحرب ولا مش عارفه بايه ب 73 ولا بانتصارات ولا مش عارفه جميله ابو، لازم اتنين، لازم حد يحب حد، يعني لازم حد يحب حد، ايه ده، ده مش يعني لازم كده يعني. فالفكره بتاعت الاختلاط هي مترسخه، الفار القط والفار جايبين القط والفار، فالفار جاب فاره والقط جاب قطه، فالقطه لما اتشغلت مع القطه سابت الفار، فار زعلان، ايه ده يعني، ده شوف وده سن اللي بيتفرجوا عليه من قبل ابتدائي، من قبل مرحله ابتدائي، وكان ده حاجه لازم، فامر طبيعي ما يبقوا في مدارس مختلطه او في اي مكان، الولد هيبص له هو عنده شايف محاكاه وشايف كذا فبيحاكي يعني يقلد يعني. طيب انا ضحكت وقلت لها كبرتي، لا انت حبيبتي انت اموره وكذا وكذا، بس ده الكلام ده لا، مفيش حاجه اسمها واد معجب وقال لك ازاي وازاي كلمك وازاي كذا، ما خدهاش بس عرفها ما يبقاش رد فعلي. البت ما شاء الله تعالى يا جدع البت جاي لك كذا والدنيا كلها تحس انها عملت حاجة معجزة في انجاز في عمايلها. لا طبعا انا بتكلم معاها لا طبعا وازاي واسمحي لي وكل ما يقول لك حاجة زي كده جاري وقوله ما تقولش الكلام ده كده روح للأستاذة وكذا وتروحي للإخصائية الاجتماعية وتروحي للمشرفة بتاعت الدور وبتاعت الفصل وبتاعت الكلام ده ويا جماعة لا وازاي يقول حاجة زي كده وتتخض هو يتخض ان هو تجرأ على بنتي وقال حاجة زي كده وابتدي احط حدود بقى احنا ما بنقولش احنا بنقول الكلام ده من بعد 10 سنين موضوع من بعد موضوع الذنب الصلاة وهكذا وموضوع الطهارة لانها كلها مثلا على 11 سنة بنات بتبلغ فبنتكلم في المواضيع دي لا خلاص بدأ فابتدي اقول لا في الحدود كذا وينفع كذا وما ينفعش يقعد جنبي ما ينفعش يلزق فيا ما ينفعش يجي كذا او يجي يرمي لي بوسه وتقول لك راح بسني في الفسحه كام يا بنتي جا كذا ثالثه ابتدائي بسها في الفسحه طب ده مس والعيله دي بقى جت والعيله دي اتخانقت وده وانتوا عيالكم ولم بناتك والتاني له معزه يربط بسبب الواد جه بس البنت في الفسحه فطبعا الكلام ده لازم نفهمه ايه الحدود وايه كده ما بنقولش نعقدهم ونعملهم ولكن في حدود ايه اللي يتكلم وايه اللي مين اللي يمسك بنتي ومين اللي كذا وعمل فيها ايه وسوى فيها ايه مهم جدا جدا جدا ها معانا اتصال معانا ام محمد من فرنسا السلام عليكم يا ام محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتوره الله يبارك فيك يا حبيبتي اهلا وسهلا منوره الدنيا ومنوره بيوتنا كلنا الله يبارك فيك يا ام محمد ربنا يكرمك يا رب ربنا يعزك يا رب احنا واياك يا حبيبتي يا رب انا عندي اربع اولاد وطبعا كل واحد له مشكله خاصه تمام يعني مش عارفه بصراحه ان انا اتعامل ازاي وانا عصبيه جدا سنهم ودي لي سن الاولاد ابني الكبير عنده 14 سنه وابني الثاني فاضل شهر ويتم 11 سنه وابني الثالث 8 سنين وعندي بنت سنتين ونص تمام دي الفاكهه بتاعت البيت بقى من سنتين ونص ربنا يبارك في حضرتك حاضر هكلمك حاضر موضوع العصبيه مع الاولاد يا جماعه زي ما احنا ما بنقول اولا الكبار لهم طريقه في التعامل والصغيرين لهم طريقه في التعامل الكبير بتعامل معاه بالحوار مش انا قلت لك لا مفيش انا قلت لك مش مفيش انا قلت لك خالص ما تعملش مفيش ما ببتديش بالسلب خالص ببتدي بالاداه الايجابيه الصح انك تطبطب على اخوك مش انا قلت لك ما تضربش اخوك بتقرصه ليه كل دي اوامر وكل دي نواهي لا طبطب على اخوك يا حبيبي بص دعم اخوك يا طب اسمع اخوك يا حبيبي ده هو بيحبك شوف بعمل ايه بقدم السمت والسلوك الايجابي اللي انا عايزاه يتعمل عن السلوك السلبي الكبار محتاجين حوار حتى لو انا عصبيه معاهم هم خبرتهم لسه ضعيفه ولسه واخدين لا هو ومقتنع بالفكره انا عايز اجيب دوت عشان هو ده اللبس يا ابني والله هيبوظ في الغسله وخساره في الفلوس يعني هو كده وده حلو طب تعالى نشوف اختيارات ودايما حاره المراهقه اللي هم اللي عندك 14 و11 دولت حوار وبدائل حوار لو ترجعوا تاني لاساليب التربيه اللي احنا قلناها بتحاور معاهم بدي وبدائل بدي له ايه رايك في ده طب ده طب ده اختار ما اختار في ايه في اللي انا حطاه خليك ذكيه في اللي انا عملت هو ده المتاح والله تختار ده ولا ده ولا مش عايز من دول طب عايزه طب تعالى نتناقش انا وانت ده ينفع ولا ما ينفعش لا ده ما ينفعش ظروفنا الشهر ده طب ممكن الشهر الجاي طب ممكن ده لا ده ما ينفعش دينا خلي بالك لا الامر ايه ده مفتوح بقى ويبين ايه ده لا مش صح غلط او العكس يبقى انا بدي اختيارات وبدائل وحوار وافضل معاه نافع جدا جدا ومن افضل اساليب الاقناع في مرحله المراهقه ان سؤال المتدرج ان انا اخد معاك الاقناع بسؤال متدرج وابني على الجمله اللي انت قلتها وابني على الاجابه اللي انت قلتها اوصل درجه اقناع فوق 60% اثر ونتيجه ده انا مش جايبه اثر ونتيجه ده انا جايبه الاثر والنتيجه هو في كلام وببني عليها ده من افضل الوسائل الصغيرين طبعا موضوع العصبيه طبعا هم لازم يشوفوني انا وانا بقول لكم دايما النهارده يعني القدوه بالمحاكاه وبالتقليد انا ادعوهم بقدوتي انا شايفين لا ده انا عايز انا مهيبره انا ده انا معصبيه فوق العصبيه بس بتحاولي ومش مهم بس هم يشوفوكي وانت ايه وانت بتحاولي ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم يعني بصلاح الحال ناخد اتصال طب ماشي ناخد مين معانا معانا اسماء من القاهره السلام عليكم يا اسماء ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتوره الله يبارك فيك يا جميل الله يكرمك لو سمحتي انا كنت عايز اسال حضرتك بس انا عندي ولدين كبار واحد 24 سنه و 21 سنه تمام وعندي بنت عندها 12 سنه عندي ابن اللي عنده 21 سنه ده انه هايبر قوي يعني عصب بطريقه فظيعه وانا منتقبه والحمد لله لكن هو يعني ما بيصليش محدش بيصلي محدش بيصلي ولا 24 ليه و ما تعبت، انا تعبت يعني، بس بقى لحد دلوقتي بكلمهم وانا تعبت بس ما سكتش يعني. ابوهم فين طيب يا اسماء؟ ابوهم فين؟ وابوهم بيحاول معاهم كتير قوي قوي. ابوهم بيصلي في البيت ولا في المسجد؟ بيصلي ساعات في المسجد وساعات في البيت. امتى بداتوا تقولوا لهم صلوا وتركزوا معاهم؟ نعم، امتى بداتوا توجهوهم للصلاه وتركزوا معاهم؟ لا لا، من هم صغيرين. لا لا، من هم صغيرين. حاولنا كتير قوي قوي، وكنت بلزق لهم حاجات على الثلاجه وبحاول معاهم بكل الطرق، وكنت بجيب لهم هدايا وكل حاجه، لكن هم ما. الفتره اللي وقعوا فيها كانوا بيصلوا وقعوا فيها، قولي لي كده. وقعوا خالص بقى فيها، اللي وقعوا خالص بعد الاعداديه. بعد الاعداديه؟ علشان هم بقى ليهم صحاب تانية يعني. حضرتك دايما تقولوا ربوا ولادك وربوا، انا بحاول اربي، لكن انا دلوقتي الشارع بيربي معايا، والنت انا ما بقدرش امنعه. انا صغيره اللي عندها 12 سنه عن الموبايلات والنت والحاجات دي، بيبقى بحدود جامده قوي، لكن انا الولاد الشباب انا مش قادره امنعهم. شخصيته اختلفت. انا عارف ابني اللي هو اللي عنده 21 سنه ده دكتوره، احنا ناس عيله محترمه وعيله محافظه، هو بيحب الاغاني، بيحب لا بيحب يروح يغني في اماكن اغاني شعبيه وكلام من ده، وانا احنا رافضين كده بس مش قادرين نسيطر عليه. هو صوته حلو يعني؟ بابا حاول يطرده من البيت، بابا حاول يطرده من البيت، انا اللي رفضت. صوته حلو؟ لا، مفيش حد دلوقتي في مصر صوته حلو، بس عارفه حضرتك بيجيبوا فلوس من اي حته. البلد بيقول لك لا احنا نجيب فلوس وخلاص، احنا اهم حاجه عندنا احنا شايفين انت شايفه البلد عامله ازاي، انا عايزه اجيب فلوس. بدل ما يشتغل في محل وياخد 1000 جنيه، لا ده ممكن يغني نص ساعه يا دكتوره وياخد 1000 جنيه و2000 جنيه. ياه. مشكله على فكره، مش مشكلتنا انا بس، مشكلتنا كتير قوي. فاهمه قصدي. طيب. بسبب الحاله الاقتصاديه، الولد بيدور على الفلوس السهله. انا بقى هلا عليا لو ابني جاب لي حاجه حلوه، جاتوه ولا حاجه، حرام عليا لو كلت منها من الفلوس دي. طيب هجاوبك اسمعيني. إيه انت قلتي كذا نقطه. اول حاجه 24 21، والوسطاني مهايبر وما بيسمعش الكلام عشان مش متشاف داخل البيت، وانتوا رافضين الهوايه اللي هو شايفها مش هوايه وشايفها مكان بيجيب رزق. والصلاه، بصي، اولا موضوع الصلاه بتقولي من 15 سنه اعدادي، من اعدادي وقعوا فين؟ من اعدادي لحد 21 سبع سنين راحوا فين؟ السبع سنين دي كان المفروض ان شايفين ان لا مفر ولا محاله في البيت ده طول ما انت موجود، ان الصلاه عامل ماليش دعوه، انا هقوم اكب ميه على المرتبه وعلى المخده والدنيا تبوظ، لكن الصلاه تتم. في حزم في حته ان في اهلي لا يمكن هينيموني، ويمكن يعدي اليوم ولا يمكن يعدي عشاء، ممكن يفضل يوم واثنين وثلاثه ما ياكلش، هيتقرص بعد كده، لا هياكل بر. بتقول الشارع بيربي معايا والمجتمع والبيئه وكذا وكذا، وبيبقى صعب، لكن انا عندي حاجه اسمها حنفيه بتتقفل وحنفيه بتتفتح. انا بتقول النت وما اقدرش اعملهم، لا، مين اللي دافع الجيب الموبايل؟ مين اللي دافع فلوس الراوتر وفلوس النت؟ مين اللي دافع ثمن الباقه؟ ما انا بدفع عشان يعصم وبدفع عشان يعملوا، لا في حزم، اصلهم كبروا. كنا فين بقى من المرحله من 15 لحد 24؟ بقى شاب قدامي جدار واقف قدامي طول بعرض، اعمل فيه ايه دوت ولا اكلمه؟ ده لو ابوه حتى، وده ممكن يزق ابوه استغفر الله ولا كذا ولا كذا. بصوا، التربيه بالاستعانه رقم واحد، بستعين بالله يا رب، انا مش قادره في الموضوع ده وحاسه بالعجز التام يا رب، وانا يا رب لجأت اليك وانا في حال المضطر، عني وبصرنا واهديهم ويسر لهم سبل الهدايه. ده اول حاجه الدعاء، بصي الاستماته في الدعاء لله سبحانه وتعالى. الامر الثاني موضوع ما بيسمعوش والبيت والشارع وكذا وكذا وكذا، ذكر يا ابني كذا، واحنا قلنا دحض المواقف السلبيه يا بالاستهزاء والسخريه منها، يا اما باولان الموقف الايجابي تجاهه، لا الصح كان كذا، لا ده مش صح، ومين قال لك ان كذا؟ يا ابني اعمل كده عشان ادعي لك، عشان ارضى عنك، ودايما احط انا ارضى عنك، الله يرضى عنك، الله كذا، ده فعل لا يرضى الله، وافضل اقول وادعي واخد بالاسباب. الشارع بيربي وده بيعمل وده كذا، وانا بطحت الصوره. هو فاكر نفسه راجل؟ يعني هو الرجوله ان انا اروح مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه؟ طيب ده جزء الغنى. يقول لك مش شرط يكون صوته حلو، حاجه تجيب فيه فلوس، يبقى على الاب ان انا اوفر مشروع تاني اودي فيه، ما فيش شغل وهو ده المتعلق فيه. في مكتبات يقف في مكتبه محترمه, في يقف بتاع الكول سنتر مثلا, ولا يروح مش في اللي بيدور بيلاقي. لكن هو السهل اللي بيجيب فلوس, لا انا اهم حاجه الفلوس اللي داخله دي اكون انا راضي ان هي في كذا. لكن كلام فاضي وافراح ورقصات موجودين وحشيش موجود وانتوا عارفين, مش عايزين نقول ايه الشكل اللي بيبقى موجود يعني, والكل عارف. فاحنا لا ندعو الله سبحانه وتعالى ربنا ينشلهم بالامر ده ويبني فيه كذا وفي مشروع كذا, ده افضل لك واحسن لك واكرم لك وافضل مكانه اجتماعيه ليك ورضا وانا اكون راضي عليك. موضوع بقى المال حلال ولا مش حلال, ابعتي ان شاء الله في يوم الشيخ سامح يجاوبك فتوى يعني مؤصله للامر دوت, بحيث ان احنا يعني في ناس يقول لك اختلط الحلال بالحرام فيجوز التعامل فيه, هم بيقول. لكن انا لست مؤهله للفتوى تاكلي منه ولا ما تاكليش منه, لكن انا قلت لك الامر اللي فيه ان اختلط الحلال بالحرام فيجوز التعامل فيه. طب انا شايف فان المصدر ذات نفسه لا, الشيوخ يجاوبوك. وبالدعاء يا بنتي بالدعاء, وابوهم يمسكهم مره في مره في مره في مره. اخد اتصال اخير. طيب ناخد رساله كده بسرعه. هي بتقول لي رساله طويله, طب خلونا ناخد بسيطه. طيب هدى بتقول ازيك يا دكتوره بحبك في الله, معلش ابني عنده 21 سنه ومن هو عنده 4 سنين متعود يروح المسجد ويصلي لحد ما راح الجامعه من سنه تقريبا, اصبح مقصر في الصلاه ويحاول وبحاول كتير وقت الصلاه وبنبهه بس ما زال مقصر, وهو بيجمع كام صلاه مع بعض اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه موضوع الصلاه عشان ده يبقى سؤال جامع بقى, موضوع الصلاه لسن الكبير بحاول, محتاجين بس تنظيم الوقت. انا عندي محاضره من الوقت الفلاني للوقت الفلاني, يا ابني اخطف اي 5 دقايق ما بين الاثنين وروح صلي, افرش في البتاع كده في البتاع وفي الجنب كده واعمل ايه بقى, تنزل المسجد بعيد عن مكان السكشن ومكان المحل, المهم انك انت تصلي عشان افهم ويبقى في بركه في الفهم وفي التحصيل واعمل. لازم الصلاه, الله لا يبارك في عمل يولي عن الصلاه, الله لا يبارك في عمل يولي عن الله لا يبارك في عمل يولي عن الصلاه. يبقى اي حاجه هتلهيني عن الصلاه, وما زال كل امر في الدنيا وفي الاخره يتاخر عنك بسبب تاخير للصلاة. طول ما ساعد الله أكبر جري خلاص بعمل ايه؟ بذكر مرة في اتنين, اصل كبروا معلش, ما هم كبروا, ما هو في رقبتي, ما هم كبروا, ما هم ما زالوا عيالي, هو خلاص كبر وشفته وشنبه وطلع وتو, لا يا حبيبي تعالى يا ابني ده انت في عيني لسه ابني اللي لابس بامبرز وبيجري في الشقة خلي بالك. فانا دايما اذكر بس بالراحة وبحب وما نفرهمش من الامر, وادعي ربنا لي ويا حبيبي ده كذا والبركة وانت كذا, رحمة ربنا هو بيجمع غيره بيقول لك انا في الدراسة ما بصليش, ممكن ليلة الامتحان اصلي الصبح كده يعني, لكن لا يعني عنده حرص فدليل ان قلبه لسه حي. لكن طبعا تأخير الصلاة بدون عذر دي تعتبر كبيرة, انا نجمع ما بين صلاتين بدون عذر كبيرة, فليه نوصل للامر ده كبيرة ومحتاجة توبة يعني. الصغائر نستغفر, استغفر الله, والله كل صغيرة في جنب الله كبيرة يعني, ولكن الكبائر محتاجة توبة ومحتاجة قبول من الله سبحانه وتعالى, محتاجة شروط وحاجات كبيرة. فاحنا والصلاة ما فيهاش كلام, ودايما كل اب وكل مدى اسمعي حرصك على اولادك ودايما دايما مركزه, شايفين منك اصرار على اتمام الامر كذا. انا اعرف ام عشان اولادها مثلا ما بتقولش يعني, ما بتقولش قوموا صلوا ولا قوموا كذا ولا قوموا كذا, تعمل لهم حركه الثعبان, اها كده تعمل لهم كده ايه بالثعبان, بس عمال اقرع يقول انت بتعملي كده. المهم اي اخترع اي حاجه, ونوعي دايما في الاساليب اللي انت بتفكريهم بيها. امر تاني برضو في موضوع الصلاه, الاب تعالى يا ابني كده استند عليك يا ابني, ننزل يا ابني خلي البركه, تعالى يا ابني صلي معايا, تعالى يا ابني حبيبي, طب تعالى صلي بيك هنا, طب كذا, طب يا ابني عشان ابارك لك يا ابني, يا رب عشان ادعي لك. يبقى دور الاب في التحفيز ودور الاب في الدعاء والتذكره والتخلل. احنا قلنا 3 مراحل, اول مرحله ما بتكلمش بعيد الاواصر بيني وما بينه, وتاني مرحله بعديها بشهر ببتدي اقول ما بال اقوام ايه, برمي سجاده الصلاه, فوائد الصلاه. ثالث مرحله لا بتكلم تعالوا صلوا يلا جماعه جماعه. ثالث يبقى هو بيعمل ايه, مخه جايب على 3 مراحل في حاجة اسمها صلاة. وهكذا القرآن, إصرارك إصرارك وعزمك هتحفظ هتحفظ, هتصلي هتصلي, ولكن بالأسلوب اللي يحفز وأسلوب التشجيع مش بالتهديد ولا بالكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لنا ولكم بصلاح الحال, وإن ربنا يجعل البيوت كلها مضيئة, اللهم أمين. راجعوا الحلقة النهاردة واكتبوا الحاجات وارجعوا كلمونا تاني وقولوا لنا عملتوا إيه وصلتوا في, جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.